طيب الى الوسطية من الان. نعم وصلنا في الوسطية الى قول المصنف رحمه الله تعالى وأذن لهم في دخول الجنة، يعني بعد ما هزبوا في القنطرة كما تكلمنا عنها قبل ذلك، قال وأذن لهم في دخول الجنة. ودخول الجنة لا يمكن لأحد أن يدخلها في الجنة إلا أن ينزع من صدره الغل. اللهم انزع من صدورنا الغل يا رب العالمين، وجعلنا من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين. اللهم أمين يا رب العالمين. فهنا قال الله جل في علاه ونزعنا من صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وهذا قلنا بعد القنطرة بعد إذابة المظالم. فالتطهير أمر لازم حتمي بين المؤمنين، سيدخلون كما وصفهم الله جل في علاه لا إحنا ولا شحن صدور. نعم. فيؤذن لهم في الجنة ودخول الجنة، ولا يدخل الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يطلب بقرع باب الجنة دخول الجنة كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني بك لا بغيرك. ونحن لا نحتاج إلى المفهوم لأن ظهور المنطوق قد أنهى الأمر. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. قال ولذلك قال النبي أنا أول من يقرع باب الجنة. وهذا أيضا من الشفاعات التي تأتي أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد فيها، كما قلنا بأن هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما له، وأنه بأبي هو وأمي أول من يقرع باب الجنة وأمته أول من تدخل الجنة، وهذه أيضا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله خاصه بكرامات، ومنها أنه الشفيع الأوحد الذي يشفع في عرصات يوم القيامة للقضاء كما سيأتي، وما من نبي إلا يقول لست لها، ويحيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمته أول الأمم دخول الجنة، قال الله تعالى وأول من يدخل الجنة من قال المصنف رحمه الله تعالى وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف رحمه الله تعالى وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، هذا لفضل هذه الأمة، وقد بين الله كرامة هذه الأمة عليه وأنها أفضل الأمم على الإطلاق بقوله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وأيضا بقول الله جل في علاه وفضلناهم على العالمين. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون، أو قال نحن الآخرون الأولون، يعني الآخرون خلقا السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثنى في حديث أحمد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ولذلك جعل الله جل وعلا الصحابة الكرام خير أمة صاحبة نبي، أو خير طائفة صحابة نبي هؤلاء فهم خير الناس على الإطلاق خلى الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. بل أكثر الأمم دخولا الجنة هذه أمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له سواد سد الأفق قال هذه أمتي؟ قالوا لا هذه أمة موسى. ثم رفع له سواد آخر أعظم من هذا السواد سد الأفق فقيل هذه أمتك. وليس الأمر على ذلك فقط، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عدد. وأعظم من ذلك أن النبي قال وأعطاني ربي مع كل واحد، يعني من 70,000 70,000 يدخلون معه الجنة، مع كل واحد يدخل معه 70,000 آخرون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعي مع الصحابة أنتم ربع أهل الجنة، شطر أهل الجنة، سقف أهل الجنة، يكبرون في كل مرة يكبرون، ثم بشرهم بشارة هي أعظم البشارات. قال ثم يحسو الرحمن بكفه 3، يعني يحسو الرحمن من هذه الأمة بكفه 3 ليدخلهم الجنة. فكبروا تكبيرا عاليا. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين، وأذب ما في صدورنا من حقد وغل وحسد، اللهم أمين. فهذه الأمة هي خير الأمم. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول يا آدم ابعث بعث النار، قال ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فماذا قال؟ ارتاعت الصحابة. معذرة أعتذر لكم على التأخير هذا، سامحوني. يعني دكتور في الجامعة بيكلمني على أمر في الجامعة فتأخرت، سامحوني. ماشي. إذن قلنا بأن دخول الجنة لا يكون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة برسولنا، لأن الملك أمر ألا يفتح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف والشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. قال والشفاعة هي قال وله 3 شفاعات، أما الشفاعة الأولى فأشفع لها الموقف. نعم ذكر 3 شفاعات، هذه الشفاعات التي أراد أن يذكرها خاصة، هي شفاعات خاصة. عامة إجمالا نتكلم عن الشفاعة وبعد ذلك التفصيلات إن شاء الله تعالى. هذه شفاعة إجمالا، الشفاعة جميعا لله جل في علاه، وأن الله تعالى لا يقبل شفاعة أحد إلا إذا توفر فيه شروط. ومن أعظم الشروط التي لابد أن تتوفر هو الرضا عن الشافع والمشفوع، والإذن للشافع أن يشفع، والإذن للشافع أن يشفع. نعم. وهي 6. الشفاعة الأولى 3 خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى الشفاعة لقضاء الحساب، أن يمضي الله جل وعلا فيقضي بين العباد، وهذه التي أحالها كل نبي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كله يقول نفسي لست لها، اذهبوا إلى فلان حتى تأتي يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيستأذن فيوجد له فيأخذ تحت العرش ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع بشفع وسل فعطاء. نعم. ثم الشفاعة الثانية الشفاعة بعد القنطرة لدخول أهل الجنة الجنة، لا يدخلون الجنة قط إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها خاصة بنبينا. الشفاعة الثالثة الشفاعة في عمه، والشفاعة في عمه هذه خاصة به، لأن إبراهيم عليه السلام لا يقبل الله شفاعته وهناك هذه الشفاعة في عمه خاصة به، وإبراهيم لم تقبل شفاعته في أبيه، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لولا أنا لكان في ضحضاح من النار. ثم شفاعة المشتركة وشفاعة أهل الكبائر وشفاعة أهل النار وشفاعة رفع الدرجات. وهذا يبدو كثير من شباب الدرس القادم. وفي سؤال فضلت.